بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الحادي عشر من التعليق على كتاب النكاح من كتاب الشرح الممتع للشيخ الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة السابعة من شهر رجب لعام 41 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أركان النكاح: الركن في اللغة الجانب الأقوى من البين، ولهذا تسمى الزاوية ركنا، لأن أقوى ما في الجدار زاويته، لأنها مدعومة من الجانبين. واصطلاحا ما لا يتم تركيب الماهية إلا به، نحو أركان الصلاة قيام وقعود وركوع وسجود، لأن الصلاة ما تقوم إلا بهذا، أو ما كان من أجزاء الماهية ولكنها تتم بدونه، فهذا لا يسمى ركنا، كرفع اليدين في الصلاة مثلا، فهذا تتركب منه المالية لكن الصلاة تتم بدونه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فيشرع المصنف الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في بيان أركان النكاح من خلال وما جاء في زاد المستقنع ومتن في فقه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. إذا نحن نقوم على تلخيص وترتيب شرحه الذي هو شرح ممتع، فبين هنا أن الركن بالشيء هو ما لا يتم تركيب الماهية إلا به، يعني هو جزء أساسي في الشيء، إذا نزع منه سقط، سقط كله، هذا معنى الركن. نحو أركان الصلاة: إذا صلى عبد بدون ركوع ركوع ركن، أركان الصلاة إن نزع ركوع سقطت الصلاة، بطلت الصلاة. هو الآن يشرع بذكر أركان النكاح التي لا يصح النكاح إلا بها. الركن الأول: الزوجان الخاليان من الموانع، يعني الزوج والزوجة، والزوج يطلق على الذكر والأنثى، يعني الزوج لغة الأفصح هو الذي جاء به القرآن أن يطلق لفظ الزوج على المرأة، اسكن أنت وزوجك الجنة، فأطلق على المرأة هنا الزوج، أفصح من الزوجة بالتام الرغم. ومعنى الخاليان من الموانع، والموانع هي المحرمات في النكاح، أي ما يمنع صحة النكاح، لأن من فيهما موانع وجودهما كالعدم، كما لو كانت المرأة معتدة وتزوجت فإن هذا النكاح غير صحيح. هذا أول ركن، وجود الزوجين، وجود زوجين طبعا على أن يكون كلا الزوجين ليس في أحدهما مانع يمنع من إتمام النكاح. وضرب مثلا بالعدة: امرأة طلقت من زوجها في عدتها، يعني هذه تسمى بطلقة رجعية، يحق لزوجها الذي طلق أن يرجعها إلى العدة، هذه لا يصح أن تتزوج هذا الرجل الآخر، فهذا مانع يمنع هذه الزوجة من النكاح. هي نعم، يعني عندها شروط كلها موجودة ما عدا هذا الشرط، فهذا مما يعني يمنع من النكاح. نعم. الركن الثاني: والإيجاب والقبول. الإيجاب هو الرفض الصادر من الولي أو من يقوم مقامه، والقبول هو الرفض الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه. وسمي إيجابا لأنه أوجب به العقد، والولي الأب والأخ وما أشبه ذلك، والذي يقوم مقام الولي أو الزوج هو الوكيل، وهو الذي أذن له بالتصرف في حال الحياة. نعم، هذا هو الركن الثاني ومع الثالث القبول وركن فيقلل الثاني والثالث. نعم، الإجاب ثم القبول. الإجاب أي أن يصدر لفظ من ولي المرأة أو من قام مقامه به يوجب العقد بلفظ سوف يأتي الكلام عنه الآن. فهنا إن تلفظ الولي أو من قام مقامه هذا اللفظ ثم قبل الزوج أو الرجل هذا هذا يتم عقد النكاح شرعا. ولكن هنا ذكر الذي يقوم مقام الولي، الولي الأصل هو الأب، الأب هو الذي له حق الولاية على المرأة، إن وجد الأب فلا يعدل به أحد إلا أن يوكل غيره، يعني ما يطلب أن يزوج الجد، الجد المرأة بوجود الأب إلا أن يوكله. لكن لا يقال إن الجد هنا لو سلمنا أنه توجد قبيلة يوجد عرف في بعض الأماكن في بعض أن الجد الذي يزوج مثلا لا يصح، عرف هنا لا يقدم، لا يصح الزواج في وجود الأب، الأب هو الأصل هو الولي إلا أن يوكل. وبالنسبة للوكيل نعم كما قال هنا الشيخ الذي أذن له بالتصرف في حال الحياة، حتى يفرق بينه وبين الوصي، أما الوصي الذي يتصرف بعد الموت، أما في الحياة فهو الوكيل. قال ابن قدامة في المغني ويجوز التوكيل مطلقا ومقيدا. فالمقيد التوكيل في تزويج رجل بعينه، يعني أن يقول الولي أو مقامه أريدك أن تزوج ابنتي بفلان ويسمي هذا الرجل عينه، طيب هذا التوكيل المقيد، التوكيل المقيد برجل بعينه. طيب والمطلق التوكيل بتزويج من يرضاه أو من يشاء، يعني يقول الولي للوكيل زوج ابنتي بمن تراه صالحا له بمن تشاء، يصح، يصح عليه على ما يعني يترجح هنا في مذهب الإمام أحمد. قال أحمد رحمه الله في رواية عبد الله في الرجل يولى على أختي أو ابنته، يقول إذا وجدت من ترضاه فزوجه فتزويجه جائز. ومنع بعض الشافعية التوكيل المطلق، ليس المقيد، المطلق. وكما قال ابن قدامة لا يصح، لا يصح هذا المنع لأنه إذن في النكاح، فجاز مطلقا كإذن المرأة أو عقد فجاز التوكيل فيه مطلقا. يعني إذا أذنت المرأة لوليها لزوجها بمن شاء، إن كانت طيبا أما إن كانت بكرا فمسألة الإجبار وقعت الكلام عليها، والبكر لها أن تأذن ولا تأذن، رجحنا لوليها لزوجها بما يراه صالحا. فإذا قلنا أن البكر أو أن السيد التي لها حقه النكاح بالولي طبعا، لكن ليس له ان يجبرها الولي، الثيب التي تزوجت قبل هذا، فهنا الولي لا يزوجها الا برضاها الا بمن ترضاه. فاذا اذنت الولي قالت له زوجني بمن شئت يصح ابنه، كذلك الوكيل اذا قال الولي الوكيل زوجها بمن شئت او بمن تراه صرا يصح التوكيل على قياسا على اذن المرأة. نعم طيب تفضل. والمذهب ان الوصي يقوم مقام الولي والوصي هو الذي أذن له بالتصرف بعد الموت، وهذا فيه خلاف، لكن الراجح أنه لا يقوم مقامه. كل أم الوصي والذي أذن له بالتصرف بعد موت الولي، يعني الولي وصى فلانا أن زوج ابنتي بفلان بعد موت، هل يصح عقد الوصي؟ يعني هل يجوز الوصي هذا أن يتولى عقد النكاح مكان الولي إذا مات؟ هذا هو البحث. فكما قال ابن قدامة المغني اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية؟ فروي أنها تستفاد بها، واختيار الخرقي لقوله أو وصى ناظرا له في التزويج، وقول الحسن محمد بن سليمان ومالك. طيب، وعنه في رواية أخرى لا تستفاد الوصية، لا تستفاد الوصية. وبه قال الثوري والشعبي والنخعي والحارث العقلي وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، هذا قول الجمهور أن الولاية لا تستفاد الوصية، لأنها ولاية تنتقل إلى غير شرع، فلم يجوز أن يوصي بها كالحضارة، ولأنه لا ضرر على الوصي في تضييعها ووضعها عند من لا يكافئها، فلم تثبت له الولاية كالأجنبي، ولأنها ولاية نكاح فلم تجوز الوصية بها كولاية حاكم. هذا ما يعني اختاره ورجحه الجمهور، أن ولاية الوصي لا تصح. وقال أبو عبد الله بن محمد إن كانت عصبة لم تجز الوصية بنكاحها، لأنه يسقط حقهم بوصيته، وإن لم يكن عصبة جاز لعدم ذلك. يعني هنا هو فصل، فإن كانت هذه البنت وهذه المرأة لها عصبة، يعني لها جد لها عم لها أخ من العصبة، طبعا الأقرب العصبة بعد الأب ولد الزوج كما صفات ترتيب ذلك هنا. أما إن لم يكن عصبة فيقول أبو حامد تصح الوصية، الوصية يزوجها، يعني ليس لا عصبة يزوجونها، لكن ابن قدامة رجح الرواية الأولى عن أحمد أنه تصح ولاية الوصية مطلقا. فقال ولنا أنها ولاية ثابتة للأب فجازت وصيته بها كولاية المال. ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته، أي يستنيب أول مكان، فيكون نائبه قائما مقامه بعد موته، أي هذا الوكيل، فجازت يستنيب فيها كولاية المال، وما ذكروه يقتل بولاية المال. على هذا لا يصير وصيا في النكاح بالوصية إليه بالمال، لأن إحدى الولايتين فلم يملكها بالوصية إليه بالمال كالوصية الأخرى، قياسا على وصية المال لا تملك بالوصية في النكاح. يعني لأنه عندهم في المذهب أن الوصية بالمال تجوز، أن يوصي ولكن بمال بمال يتصرف فيه وصي. فهنا قال على هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية، سواء كان مجبرا كالأبي الذي لا حق الإجبار، أي حق إجبار للمرأة على الزواج، أو غير مجبر كغيره، وصي كل ولي يقوم مقامه، فإن كان الولي له الإجبار فكذلك لوصيه. وإن كان يحتاج إلى إذنها فوصيه كذلك، لأنه قائم مقامه هو كالوكيل، لأن هنا جعل الوصية كالوكيل يأخذ حكمه. هذا الذي رجحه ابن قدامة والرواية الأولى عن أحمد. فضل. مبحث فرعي صيغة عقد النكاح. أولا صيغة الولي، أن يقول زوجتك بنتي أو أنكحتك بنتي، واختلف العلماء في العقد بغير هذين اللفظين على قولين، القول الأول وهو المذهب أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين، فلو قال جوزتك بالعمية، جوزتك بنتي بالعمية، يعني مقدم الجيم، جوزتك بنتي أي بالعامية، لا يصح، لأنه يحسن العربية، فلا بد أن يقول زوجتك بتقديم الزاد. يعني هنا الآن البحث هنا في صيغة النكاح، صيغة العقد، ماذا يقول الولي؟ أولا صيغة الولي، ولي ماذا يقول؟ الصيغتان المعروفتان في كتاب الله أن يقول زوجتك أو أنكحتك، زوجتك ابنتي أو أنكحتك ابنتي، هذا لا خلاف فيهم، جاء بهم القرآن. طيب، فاختلف العلماء هل يصح العقد بغير هذين اللفظين أم لا؟ يعني هل تلفظ الولي بلفظ آخر غير هذين اللفظين يصح به العقد أم لا؟ فالقول الأول هو المذهب علماء أحمد على ما يعني سمعت بيان ذلك أنه لا يصح إلا بهذين اللفظين. فلو سلمنا أنه قال أي الولي جوزتك بتعبير المصريين، لا جوزتك بنتي، طبعا جوزتك هذه وقدم فيها الجيم على الزاد، فالأصل زوجتك تقديم الزاد، زوج مش جوز، جوزت لا معنى آخر لغة العرب من الإجازة من التجويز، أنه جوز أي أباء، لكن الشاهد يعني هو تلفظ بلفظ بلغة العامية حتى لو كان ليس له معنى بلغة العرب، لكنه عند عرف الناس هو لفظ زواج، فقال جوزتك بنتي، وهنا على القول على هذا القول لا يصح الزواج، لأنه يحسن العربية كما قال الشيخ. أكمل كذا لو قال ملكتك بنتي لا يصح، وحجتهم أنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فنقتصر على الألفاظ الواردة، وذلك لعظم خطر النكاح، فهو أعظم العقود خطرا وأشدها تحديا، ولا شك أن هذا التعليل عليل، بل هو ميت، وليس هناك دليل لا في القرآن ولا في السنة، أنه لا يصح النكاح إلا بهذين اللفظين. والقول الثاني أنه يجوز العقد بكل لفظ يدل عليه عرفا، والدليل على ذلك أولا من القرآن أن الله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فأطلق النكاح، وعلى هذا فكل ما سمي نكاحا عرفا فهو نكاح، ولم يقل فانكحوا ما طاب لكم من النساء بلفظ الإنكاح أو التزويج، ولا قال فانكحوهن بإذن أهلهن بلفظ الإنكاح أو التزويج. فلما أطلق العقد رجعنا في ذلك إلى العرف. يعني هنا رجح الشيخ رحمه الله تعالى جواز عقد النكاح بأي لفظ كان من جهة العرف، يعني تعارف الناس على التزويج هذا اللفظ، ما دام تعارفوا على ذلك يصح العقد به، فيقول زوجتك أعطيتك، يعني هو لفظ يكون في عرف الناس أنه زوج يصح الزواج به. والدليل أن القرآن الله عز وجل أطلق القول، لم يلزم الناس بلفظ معين. ولو أننا قلنا إن التعبير بالمعنى معناه التقيد باللفظ لقلنا أيضا البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، لأن الله يقول وأحل الله البيع، وكان كل ما ذكره الله وكان كل ما ذكره الله بلفظ قلنا لا بد فيه من هذا اللفظ، مع أنهم يقولون إن البيع ينعقد بما دل عليه العرف حتى بالمعاطاة. نعم، يعني البيع كذلك الراجح ولا شك، وهذا هو الذي عليه العمل، أنه يصح عقد البيع بأي لفظ تم العرف عليه، يعني على قول القائلين بوجوب الالتزام الحرفي بالألفاظ العربية التي جاءت في القرآن في العقود، فنقول إذا أنه يجب عليه عند البائع يقول بعتك، إن لم يتلفظ ببعتك بقول بعتك أو هذا البيع، يعني تلفظ بلفظ البيع أو بمشتقاته، فلا يصح البيع على هذا القول، هذا في تعزير على الناس، ولم يأتي دليل على هذا أن الله عز وجل ألزم الناس بإتمام عقد البيع بهذا اللفظ أو بإتمام عقد النكاح بهذا اللفظ، ليس هناك دليل. كون أن القرآن ورد هذا اللفظ، نعم، هذه لغة العرب، لكن العبرة الآن في العقود بالمقاصد، والألفاظ نعم هي قوالب والمعاني، لكن القصد معتبر هنا كما سمعت. تفضل. ومن السنة قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغتكها بما معك من القرآن، وهذا نص صريح، فأجابوا عنه بأن أكثر الروايات زوجتكها بما معك من القرآن. هذا حديث سهل بن سعد الصحيحين، المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم جاء أحد الصحابة وكان فقيرا لا يملك شيئا إلا إزارة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها، قال أنكحني إياها زوجنيها، فسأله ما عنده ما سوف يقدم له من الصداق، فلم يجد شيئا، قال التمس لوحة ولو ختم من حديث، ثم قال له ماذا تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا، فقال زوجتك وفي رفض ملكتك بما معك من القرآن، فاحتج العلماء القائلين بالقول الثاني الذين يقولون أن يصح التزويج بلفظ العرفي، أن ملكتك هذه هي لم تلك القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم زوجه بهذا اللفظ ملكتك من التمليك، فاعتبروا هذا دليلا على صحة النكاح بغير لفظ زوجتك أو انكحتك. وكل اللفظين ورد أخرجه البخاري، ملكتك هي رواية عند البخاري وزوجتك عند البخاري ومسلم. نعم، لكن اعترض على هذا أن ملكتك هذا من تصرف الرواة، يعني أن الراوي روى هذا اللفظ بالمعنى ليس من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بشرطا، ويرد الشيخ الآن على هذه الشبهة. نعم، فيقال كون الرواة ينقلونه بالمعنى ملكتكها دليل على أنه لا فرق بين هذا وهذا، ولو كان هناك فرق ما جاز أن يغير اللفظ إلى لفظ يخالفه في المعنى، لأن شرط جواز رواية الحديث بالمعنى أن يكون اللفظ البدل لا يخالف اللفظ النبوي في المعنى، فدل هذا على أنه بمعناه وأنه لا فرق عندهم بين هذا وهذا. يعني لو سلمنا جدلا أن اللفظ ملكتكها من تصرف الرواة أو الراوي رواه بالمعنى، بمعنى زوجتكها، المعنى صحيح من لغة العرب ملكتك، لذلك مخالف النكاح تمليك لغة، النكاح تمليك هذا يصح لغة، فلو سلمنا جاء أن الراوي تصرف بهذا فهو تصرف لا، على أنه استقر عرف يعني السلف أو الصحابة أن النكاح يصح به بأي لفظ ما دام صح عرفا أو معروف بلغة العرب، فهذا حجة أيضا عليه ليس له. نعم، تفضل. ثم نقول الدليل النظري القياس على جميع العقود أنها تنعقد بما دل عليها. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فما عده الناس عقدا فهو عقد. وعلى هذا القول يصح أن تقول للرجل جوزتك بنتي أو ملكتك بنتي، ولكن لا بد أن تكون دلالة اللفظ العرفي دالة على المعنى الشرعي للنكاح. فلو قال جوزتك بنتي بألف ريال فلا يصح، لأن الأجرة لا تستعمل في النكاح إطلاقا. لكن لو قال أجبتك بنتي على صداق قدره ألف ريال صح، هنا يصح العقد، لأن فيه ما يدل على أن المراد بالأجرة هنا النكاح. وقد سمى الله تعالى المهر أجرة، فقال تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. يعني هم يشترطوا في اللفظ يكون عرفا يدل على النكاح. يعني لو جاء رجل وقال آجرتك بنتي، يعني ما بالتأجير، لفظ التأجير هنا أطلق لا يحمل على النكاح عرف الناس، يحمل على الإجارة على طريقة الشيعة في مسألة نكاح المتعة. فيؤجر يؤجر زوجته منه، يأتي جاره سأؤجر زوجتك الليلة وتسمع فيؤجره. والله ما أدري ولا يعني حتى يعني لعل النصارى ما عندهم هذا، لعل النصراني يستحي الناس، يعني النصارى متنصب حتى النصارى. طب يعني لا يستجيبون هذا الأمر. فما أدري دول يعني فاقوا اليهود والنصارى في الهيش في الليل في الدياسة، يعني دياسة ما عرف أرض أصلا هؤلاء الشيعة الرقم. يعني والله عجيب والله. ثم يأتي إخوان المسلمون يقول إخواننا الشيعة، يقول إيش؟ إخوان الشيطان، إخوان إبليس، ليسوا إخوة للمسلمين. الله المستعان. شاهد يعني أن لو تلفظ بلفظ لا يحمل عرف الناس عليه على الزواج هذا لا يصح. لكن لو قال أجرتك بنتي على صداق فضل كذا فقيد فكان الصداق هو يصح. نعم، أن القيد هذا بين المقصود من المعنى، وكما استشهد الشيخ الآية. نعم، أنا سمى ليه الصداق أجرا. نعم فضل. والقاعدة أن جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، سواء كان باللفظ الوارد أو بغير اللفظ الوارد، وسواء كان ذلك في النكاح أو في غير النكاح. هذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم، هذه القاعدة، قاعدة عامة، وشيخ الإسلام استفاض في بيان هذه القاعدة في كتابه وفي كتابيه المشهورين، الكتاب الأول وكتاب العقود، والثاني القواعد النورانية. فبين هذه القاعدة، وهي قاعدة من أهم القواعد في المعاملات، أن جميع العقود تنعقد بما دل عليه عرفا، سواء كان باللفظ الوارد أو ليس باللفظ الوارد. هذا هو الصحيح، وهذا الذي انتصر عليه شيخ الإسلام كما ذكرت في كلا الكتابين انتصارا بينا. نعم تفضل. ونقل ابن قاسم في حاشيته على الروض المربع عن شيخ الإسلام أنه قال ولم ينقل أحد عن أحمد أنه قصه بهذين اللفظين. وأول من قال ذلك من أصحاب الإمام أحمد ابن حامد، وتبعه على ذلك القاضي ومن جاء بعده بسبب انتشار كتبه وكثرة أتباعه وأصحابه. وبناء على ذلك لا يصح نسبة هذا القول إلى مذهب الإمام الشخصي، إنما يقال هو مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي. وهناك فرق بين المذهب الشخصي الذي يدين به الإمام لله عز وجل وبين المذهب الاصطلاحي، فالمذهب الاصطلاحي قد لا يقول الإمام قال أو قال بخلافه، وهو ما اصطلح عليه أتباع هذا الإمام أن يكون هو مذهبه مثل أن يختاروا أئمة من أتباعه ويقولون إذا اتفق فلان وفلان من أئمة أتباعه على كذا فهو المذهب، أو إذا كان أكثر الأتباع على هذا فهو المذهب. يعني هنا يشير الشيخ إلى التفرقة بين نسبة القول من الإمام أحمد أنه رواية عنه، يعني نعم أحمد تختلف الرواية عنه هو، يعني هو قال بهذا القول ثم رجع وقال القول الآخر، يعني تنسب إلى شخص أحمد، لكن هناك رواية في المذهب، يعني هم أئمة المذهب الذين جاءوا بعد أحمد أو أصحاب أحمد سواء كانوا من أصحاب الذين أتوا أو الذين أتوا بعده قد يتفقون على شيء أو يرون شيئا هو على أصول أحمد يصح، لكنه لا ينسب إلى أحمد كرواية عنه شخصية، إنما هي رواية اصطلاحية أي في المذهب. لذلك يفرق العلماء بين قول القائل هذه رواية أحمد أو هذا وجه في مذهب أحمد. هذه الاصطلاحات قد ناقشها ابن حامد في كتابه الأسئلة والأجوبة عن الأفضل كان بهذا العنوان، أو هي مناقشة كتب أصول الفقه التي اعتمد بمذهب أحمد، مسألة تفرقة بين القول الذي ينسب لأحمد كرواية وبين ما هو ليس رواية منصوصة عن أحمد مباشرة بل قوله في المذهب. فهنا الشيخ يعني بين هذه الرواية هي المسألة أنه لا يصح النكاح على بعدين الرجلين، هذه لا تنسب إلى أحمد كرواية شخصية عنه، إنما هي رواية في المذهب ليست عن أحمد نفسه مباشرة. تفضل. والوكيل يقول زوجتك بنت موكلي فلان وهي فلانة بنت فلان، أو زوجتك بالوكالة بنت فلان ابن فلان، فلو قال زوجتك بنت فلان ما صح لأنه لا ولاية له عليها حتى يبين السبب لأنه زوجه بنت فلان لأنه وكيل. نعم، يعني هنا الوكيل ينبغي أن يبين أنه وكيل، ما يفي فلان يقول زوجتك بنت فلان هكذا مطلقا، ما صفتك كيف تزوج بنت فلان، ما صفتك أنت ثلاثة وليا، لكن إما يكون معه طبعا قديم قد لا يعتبر مسألة الأوراق التوثيق، لكن يكون هناك ما يدل على أنه وكيل فيقول زوجتك بنت فلان لأني موكل عنه. وفي العصر الحديث يكون مع عقد الوكالة المكتوب أنه موكل ومحتمل لولي تزوج هذه المرأة. نعم تفضل. ثانيا صيغة القبول من الزوج، وهذه توسع فيها أكثر، فإذا قال الرجل قبلت هذا النكاح أو تزوجتها مع أنها صيغة ظاهرها الخبر وليست إنشاء، لكن قرينة الحال تدل على أن المراد الإنشاء فيصح. يعني هنا مسألة القبول من الزوج يصح بأي لفظ عرفا تعترف أنه يعني قبل به الزواج حتى وإن كان صيغة الخبر، يعني يقول تزوجتها وتزوجتها ده هو يخبر وما دام تزوجتها، لكن الخبر هنا يحمل عليه على الإنشاء، يحمل على أنه يعني ينشي وأنه يريد أن ينشي به الزواج فيصح الزواج به. كم بقي على الشهر؟ دقيقة. يا سبحان الله الوقت يمر اللهم صل. طيب خلاص أكمل بقى التفريعة تنتقل الخبر أكمل هذه تفريعة حكم ألفاظ صيغة النكاح بغير العربية، إن كان لا يحسن العربية أتى بأي لفظ يفيد معنى التزويج ويصح، لأنه لا يتعبد بلفظه وإلا لكنا نلزم جميع غير العرب أن يتعلموا العربية في عقد النكاح. وإذا أوجب الولي العقد بلغة غير عربية وهو يحسن العربية لكنها معروفة للزوج والشاهدين، فعلى القول الراجح ينعقد. طيب ممكن بعض الأذان إن شاء الله أعمل إيقاف مؤقت. وإذا أوجب الولي العقد بلغة غير عربية وهو يحسن العربية لكنها معروفة للزوج والشاهدين، فعلى القول الراجح ينعقد. كأن يوجب الولي العقد باللغة الإنجليزية وهو يعلم المعنى، والزوج والشاهدان يعلمون المعنى، فالراجح أنه ينعقد لأن العبرة بالمعنى، ولكنه يؤدب على كونه يعقد النكاح الذي هو عقد شرعي من أفضل العقود وأهمها في الشريعة بلغة غير العربية، مع كونه يعلمها. أن الآن لو تم عقد النكاح بلغة غير اللغة العربية، بالإنجليزية، بالفرنسية، بالألمانية، هل يصح عقد النكاح؟ الراجح ما يصح، حتى إن كان يعلم العربية، ولكنه يؤاخذ على أنه عقد النكاح غير العربية مع علمه باللغة العربية، يعني قد يعذره السلطان مثلا، وللسلطان ان يمنع من اراد الزواج. لكن الصحيح انه اذا كان اللفظ في هذه اللغه مما يعقد به النكاح يصح. يصح عقد النكاح ولو بلغه غير عربيه على الراجح. نعم تفضل. ولهذا كان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب من تكلم بالرطانه الاعجميه، وبعض اخواننا اليوم من المسلمين لضعف الايمان في قلوبهم وضعف الشخصيه في نفوسهم يتكلمون باللغه الانجليزيه، فتجده اذا كلم صاحبه باللغه الانجليزيه وخاطبه ذلك باللغة الإنجليزية مجيبا له ينتفق وكأنه نال مشارق الأرض ومغاربها، يعني يفتخر سعيد أنه يتكلم بالإنجليزية كأنه يعني أتى بالمعجزة وكأنه صار ملكا. للأسف هذه عقدة نفسية، عقدة نقص عند بعض المسلمين العرب أنه يتخذ بلغة الأعاجم أكثر من لغته التي هي لغة القرآن التي أعظم وأجل بشهادة بعض الأعاجم أنفسهم المنصفين منهم، يعرفون فضل لغة العرب على اللغات الأعجمية من جهة المفردات، من جهة التراكيب، من جهة يعني من كل ما يحيط به علوم اللغة، هي أفضل اللغات على الإطلاق. نعم. فللأسف البعض عنده ضعف ونقص فيفرح به أنه عقد الزواج الإنجليزي كأنه يعني زواج من تولد أميرا من كل امرأة. الله المستعان. أما من أراد أن يتعلم اللغة الإنجليزية أو غيرها من اللغات الأجنبية ليدعو إلى الله بها، أو قال أنا أحتاج إلى اللغة غير العربية في ممارسة التجارة، قلنا هذا لا بأس به، هذا عمل مقصود وغرض صحيح. أما إنسان يفعل ذلك تعشقا لها وتعظيما لقومها وإيثارا لها على اللغة العربية فهذا خطأ. يعني لا بأس أن يتعلم اللغة الأجنبية إن كان من باب المصلحة أو من باب يعني أن يحقق مصلحة له في تجارة، في مثلا في تعلم علم يحتاج إليه المسلمون، بادلنا يا رب. يعني لو غرض صحيح. أما أن يتعلم لغة العاجم ليفتخر بها أو ليعظم هذه اللغة أو يعني لأنه يحب هذه اللغة أكثر من العربية ويجعلها هي اللغة المقدمة وهي الأعظم، هذه نية فاسدة، هذا خطأ. يؤاخذ شرعا على هذا أن حب اللغة العربية من حب الإسلام، فالتحدث بالعربية من الإسلام، لذلك على المسلم أن يعتنوا بهذه اللغة ولا ينبغي أن نسخر من رجل أن يتكلم باللغة العربية الفصحى، صاروا أن يسخرون بهذا الوسائل الإعلام. هذا كله من إيه؟ من كيد الكفار. ذلك طه حسين من أراد أن يلزم العامية أعظم كان من زمانه كذلك، هناك كان هناك دعاة من هذا الأمر إلى مسألة فرض اللغة العامية، لم يقبل هذا العلماء الذين يتمسكون بدينهم بالكتاب والسنة، لأن هذا فيه تضييع للكتاب والسنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.